الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمة الله عليه: باب ما جاء في النضح بعد الوضوء. قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي وأحمد بن أبي عبيد الله السليمي البصري قال: حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة عن الحسن بن علي الهاشمي عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاءني جبريل فقال: يا محمد، إذا توضأت فانتضح. قال أبو عيسى رحمه الله: هذا حديث غريب. قال: وسمعت محمدا يقول: الحسن بن علي الهاشمي منكر الحديث. قال: وفي الباب عن أبي الحكم ابن سفيان وابن عباس وزيد بن حارثة وأبي سعيد الخدري، وقال بعضهم سفيان بن الحكم أو الحكم بن سفيان، واضطربوا في هذا الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله باب النضح بعد الوضوء. هذا الباب يعتبر من أهم الأبواب المتعلقة بطهارة الحدث والخبث، والسبب في ذلك أن الناس يبتلون بالوسواس في الوضوء وفي الطهارة، فناسب أن يشير إلى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في النضح، وقد فسره المصنف رحمه الله بما ذكر. والنضح للعلماء فيه قولان: القول الأول إن النضح هو الرش بالماء، أن تأخذ كفا من الماء فترش بها على البدن أو على الثياب، وهذا النضح هو أخف النوعين. وقد جاء فيه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه في الصحيحين أنه قال: فقمت إلى حصير قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء، أي رششت الماء عليه. وأما النوع الثاني من النضح فهو صب الماء، وعلى ذلك جاء حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح: وما سقي بالنضح ففيه نصف العشر، أي ما سقي صبا بالماء فيه نصف العشر إذا كان بالمؤونة والكلفة، ولذلك فسروه بصب الماء. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في تفسير النضح في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ورد في نضح ما في نضح بول الغلام، والسبب في ذلك تردد النضح بين هذين المعنيين. فجمهور العلماء حملوا النضح على الرش بالماء دون الغسل، وحمله المالكية رحمة الله على الجميع على صب الماء والغسل، والمراد هنا رش الماء لا صبه ولا الغسل. وقوله: باب ما جاء في النضح بعد الوضوء. هذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله يرويه الحسن بن علي الهاشمي، وهو ضعيف الحديث، ولذلك اعتبر العلماء هذا الحديث ساقطا لأن راويه منكر. وممن ضعفه الإمام أحمد والنسائي والدارقطني وغيرهم رحمة الله على الجميع، وقال الإمام البخاري في راويه منكر، وهي كلمة شديدة من الإمام البخاري، حيث لا يقول في رجل إنه منكر الحديث إلا كان ممن لا تحل الرواية عنه. وهذا الباب الذي ذكره المصنف رحمه الله في النضح اختلف العلماء رحمهم الله في تفسير الحديث الذي ورد فيه، وإن كانت بعض التفاسير قد دلت عليها نصوص صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاءني جبريل، جبريل ملك من الملائكة، وهو أفضلهم وأشرفهم كما نص العلماء رحمهم الله على ذلك، وقد أثنى الله عز وجل عليه ووصفه بأفضل الصفات فقال سبحانه وتعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ووصفه سبحانه وتعالى بالقوة والشدة فقال سبحانه وتعالى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رآه على خلقته، وكانت أول رؤية له بمكة في شعابها، فلما رآه على خلقته خر مغشيا على وجهه. ولذلك ورد أن له 600 جناح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع بصره إلى السماء ليتبع الصوت الذي ناداه جبريل به رآه قد سد الأفق. وهذا يدل على عظم خلقته. وقوله جاءني جبريل لأنه السفير والرسول بين الله عز وجل وبين رسله، وقد شرفه الله وكرمه، ولذلك خصه بالذكر بين الملائكة تشريفا وتكريما، كما قال سبحانه وتعالى: تنزل الملائكة والروح فيها. فخصه بالذكر للدلالة على شرفه وعلو فضله عليهم. وقد نص أهل السنة والجماعة في العقيدة على أنه أفضل الملائكة وأشرفهم. وقوله جاءني جبريل فأمرني أن أنتضح بعد الوضوء، قوله إذا توضأت فانتضح ظاهره إذا أتممت الوضوء وأكملت الوضوء فانتضح. وقد فسر شعبة راوي الحديث عن الحكم بأن يأخذ كفا من الماء فينضح به الفرج. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه الجملة على 4 أقوال. القول الأول: إن المراد بالنضح في الحديث الذي ورد بالنضح، سواء هذا الحديث أو الحديث الذي ورد عند النسائي عن الحكم، أن المراد به أن يغسل العضو وأن لا يقتصر على مسح العضو. والقول الثاني: أن المراد به نتر الذكر، وسنبين الكلام في هذا القول. والقول الثالث: إن المراد به أن يرش الثياب التي تلي الفرج كالسراويل ونحوها. فهذه هي أشهر الأوجه في تفسير النضح بعد الوضوء. أما بالنسبة لقولهم إن المراد به غسل العضو لا مسحه، فقد نص العلماء رحمهم الله على أن السنة لمن أراد أن يطهر الفرجين بالماء أن يصب الماء على الفرجين. ولا يقول أحد من السلف ولا من الخلف إنه يمسح العضو، فليست طهارة العضو بالمسح، وإنما هي بالغسل. وذلك هو السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث الإداوة عن أنس، وكذلك حديث أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها في صفة غسله عليه الصلاة والسلام من الجنابة. ولذلك قالوا إن السنة أن يصب الماء ويغسل العضو لا أن يمسح. وأما بالنسبة للقول الثاني وهو النتر، فالنتر هو أن يجذب العضو، وهذا الفعل ورد فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم العلماء في سنده، وهو حديث ضعيف لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمراد بالنتر أن يمسك العضو ويجذبه، حتى يقوى العضو على إخراج ما هناك من النجاسة الباقية، أعني قطرات الوضوء الأخيرة. وهذا النتر نص العلماء رحمهم الله على المنع منه، بل نص بعض العلماء على بدعية فعله لاشتماله على الضرر. وقد ذكر الأطباء أنه يضر بالعضو ضررا شديدا، ولذلك لا وجه للأمر به، لأن الحديث لم يثبت. ولاشتماله على الضرر، والله لا يأمر بما فيه ضرر. وأما بالنسبة للقول الثالث، إن المراد بالنضح أن يستبرئ، وذلك على صور. المراد بالاستبراء أن يمكن العضو من إخراج ما بقي من قطرات الوضوء الأخيرة. والسبب في ذلك أن بعض الناس قد يتأخر في بوله وتبقى قطرات يسيرة في العضو، وحينئذ يحتاج إلى إخراجها بالمعالجة. وهذه المعالجة تأتي على صور، فمنهم من يخرجها بالنحنحة والصوت فيقوى على إخراج ما هناك، ومنهم من يخرجها عن طريق السلت. والسلت أن يضع رأس الأصبع، أعني أصبع اليسرى، أن يضعه في أصل مجرى البول من الذكر، ثم يمرها حتى تصل إلى أعلى العضو فتقوى على إخراج ما هناك من القطرات. وهذا النوع من السلت لا يخلو الإنسان من حالتين: الحالة الأولى أن يكون غير محتاج إليه، وذلك لقوة العضو على الإخراج، فحينئذ لا إشكال ولا وجه لأن يفعل هذا الفعل، لأنه يضر بالعضو في بعض الأحوال إذا لم يكن الإنسان بحاجة إليه. وأما الحالة الثانية، وهي أن يكون محتاجا إلى السلت لكبر سنه أو ضعف العضو على الإخراج، فحينئذ نص العلماء على أنه لا حرج أن يخرج الباقي بالسلت. واستدلوا بحديث ابن عباس في الصحيح في قصة المقبورين: أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، وهي إحدى الروايات في الحديث. قالوا: والاستبراء النقاء. ولما كان مقصود الشرع أن ينقي العضو من الخارج، وذلك لا يتحقق إلا عن طريق السلت، شرع السلت. ومن هنا قالوا: إن من احتاج إلى السلت لا حرج أن يسلت. وهذا القول له وجه من الأصل العام، أعني قوله عليه الصلاة والسلام: لا يستبرئ من بوله. ولذلك لا حرج إذا كان الإنسان محتاجا إلى ذلك أن يفعل. وقد نص على ذلك بعض الأئمة رحمة الله عليهم. وأما بالنسبة للقول الثالث في هذا الحديث وأما بالنسبة للقول الثالث في تفسير النضح، فقد حملوه على رش الثياب، وقالوا: إن المراد بقوله إذا توضأت فانتضح، أي إذا انتهيت من الوضوء فانضح الثياب التي تلي فرجك. وهذا التفسير حمل بعض العلماء الحديث عليه، وهو يختص بأنواع من الناس. ولذلك قال بعض العلماء: إنما ورد على هذا الوجه محمول عليه. وتوضيح ذلك أن الله عز وجل قد يبتلي بعض الناس بالوسواس في الحدث، ولذلك يجد في نفسه أحاديث النفس أنه قد خرج من العضو شيء ولا يستقر له حال، فكلما استنجى أو استجمر فتوضأ أحس كأن عضوه أخرج شيئا. ولربما كان الوسواس يأتيه في الصلاة فلا يستقر على حال، ولا يزال به الوسواس حتى لربما ترك الصلاة من شدة ما يجد من المؤونة والبلاء، نسأل الله العافية. ومسألة الوسواس في الطهارة مسألة مهمة، ولذلك لا يخلو الإنسان في وسواس الطهارة من حالتين: الحالة الأولى أن يكون وسواسه في الخبث، أعني إصابة النجاسة لبدنه أو ثوبه أو نحو ذلك مما يتصل به. والحالة الثانية أن يكون الوسواس في خروج الخارج من بول أو ريح أو نحو ذلك. فأما إذا كان الوسواس في الخارج من البول والريح فإن الإنسان ينبغي عليه أن يعمل اليقين، وذلك أن الله عز وجل ألزمه بالأصل. فإذا كان الوسواس يأتيه أن البول قد أصاب الثياب أو قد أصاب أسفل البدن، فحينئذ ينظر في أسفل البدن، فإن وجد البول كما حدثته نفسه ورأى آثار البول واستيقنها، حينئذ وجب عليه أن يغسل. وأما إذا كان مجرد حديث لا يرى معه آثار النجاسة فلا يلتفت إليه، والله لا يكلفه ما وراء ذلك. ومن هنا ينبغي على المسلم إذا جاءه الشيطان خاصة عند قضائه للبول فحدثه أن البول قد أصاب رجليه أو قد أصاب أدنى الثياب التي تلي الأرض، فإنه يبني على اليقين ولا يلتفت إلى هذه الوساوس والخطرات، وليعلم علما يقينيا أن الله عز وجل قد عفى عنه. فإذا لم تر عينه ذلك الأثر الذي حدثته به نفسه فإن الله عز وجل قد عفى عن ذلك، ولو صلى وعليه النجاسة وهو لا يعلمها فإن صلاته صحيحة لحديث النعلين. وبناء على ذلك لا حاجة أن يشدد فيشدد الله عليه. ومن هنا قال العلماء يعمل اليقين ولا يلتفت إلى الشك، وهكذا بالنسبة لتطهير العضو. فبعض ممن يبتلى بالوسواس إذا أخرج العضو النجاسة فإنه يشك في تطهير العضو، فلا يزال يصب الماء تلو الماء تلو الماء، وكلما صب الماء شك أن الماء الذي صبه قد تنجس بقطرات البول، فلا يهنأ له حال ولا يرتاح له بال. وكل ذلك حرج ومشقة عليه، لأنه خالف شرع الله وما أمره الله به. والواجب عليه أن يصب الماء على العضو، فإذا صب الماء على وجه هو أكثر من البول فإنه حينئذ نحكم بطهارة العضو، ولا يكلف أن يصب الماء مرات وكرات. وإذا جاءه الشيطان فقال له إنك إن غسلت العضو بالماء وصببت الماء على قطرات البول تنجس الماء بالبول، أعني بقطرات البول التي هناك، فهذا غير صحيح، لأن الماء الكثير إذا ورد على النجاسة القليلة طهرها، لما ثبت في الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يصب ذنوب الماء على بول الأعرابي، فبول الأعرابي نجاسة في المسجد والأرض، فاكتفى عليه الصلاة والسلام بصب الماء الكثير عليها، فدل على أن الماء الكثير إذا صب على النجاسة طهرها. ومن هنا إذا قال الشيطان إن قطرات البول تنجس غسالة الماء فهو غير صحيح، ولا ينبغي أن يلتفت إلى هذه الوساوس، لأنه إذا التفت إليها لم يستطع أن يتطهر. وقد بلغ ببعضهم أنه اشتكى أنه يشك في هذه الغسالة، فيدخل قبل صلاة الفجر ولا يخرج إلا بعد طلوع الشمس بساعات، نسأل الله السلامة والعافية. فأمر الوسواس أمر عظيم، ولا شك أنه إذا أراد الله أن يرفع عن المبتلى به رزقه ثلاثة أمور مهمة، أولها الدعاء وكثرة الذكر لله سبحانه وتعالى، لأن الله يحفظ من ذكره ويذكر عبده إذا تضرع إليه سبحانه وتعالى. وأما الأمر الثاني فهو أن يعمل اليقين ولا يلتفت إلى الشك، فإذا جاءه الشيطان وقال له أصاب البول الثوب أو القدم لم يلتفت إلى ذلك إلا إذا رأت عينه القطرات وتحقق أنها قطرات بول لا قطرات ماء. وأما الأمر الثالث فهو أن يرجع إلى العلماء ويكثر سؤالهم، لأن أكثر مسائل الوسواس مبنية على إفتاء الموسوس لنفسه وشكه في نفسه، ولذلك إذا أدمن سؤال العلماء ارتاحت نفسه، أما إذا أصبح يفتي نفسه شكك نفسه فيما يفعل وما يذر، وحينئذ لا يستقر له حال، فتجده كلما أراد أن يقوم بناء على غلبة الظن جاءه الشيطان وقال له إنك إذا قمت في هذه الحالة قمت وأنت على غير طهارة، فيصيبك الوعيد الذي ورد في المقبورين فيخاف ويجلس. وهكذا إذا صلى وخرج وأحس أن عضوه يتحرك شك هل خرج أو لم يخرج، قال له الشيطان إنك إن أتممت الصلاة أتممتها باطلة، وإذا بطلت صلاتك بطلت عبادتك وهي أساس العمل منك، فلا يزال يخوفه ويرعبه حتى لا يهنأ له حال ولا يرتاح له بال. وهذا هو دأب الشيطان مع الإنسان، أنه عدو لدود يدخل عليه بالوسوسة حتى يفسد عليه العبادة. وإذا يئس من المعاصي جاء من الطاعات فشدد على العبد حتى يشدد العبد على نفسه. ومن هنا قرر العلماء أنه ينبغي على الموسوس أن يرجع دائما إلى اليقين، فإذا قال له الشيطان إن البول قد أصاب القدم فإنه إذا رأى الآثار والعلامات عمل بها، وإذا لم يجد للبول آثرا فإنه يقوم ولا يلتفت إلى هذه الخطرات. وقوله فانتضح، حمل بعض العلماء ذلك على نضح الثياب عن السراويل التي تلي العضو، والحكمة في ذلك أنه إذا نضح السروال وجاءه الشيطان فقال له خرج منك شيء أو هذه قطرات البول لا زالت في ثيابك وصلاتك باطلة، ردها إلى الماء فارتاح. وبهذا القول أفتى عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما، فكانا يفعلان النضح ويفتيان به. ولذلك جاء رجل إلى عبد الله بن عباس كما روى عبد الرزاق في مصنفه وسأل أنه إذا قام في صلاته خيل له الشيطان أن بذكره شيء، فقال له رضي الله عنه وأرضاه قاتل الله الشيطان، إنما عليك أن تنضح إذا توضأت، فأمره أن ينضح ثيابه فذهب عنه الوسواس. فلذلك قال العلماء من ابتلي بالوسواس فإنه ينضح ثيابه حتى إذا جاءه الشيطان وقال له خرج بول رد القطرات إلى ذلك الماء الذي صبه وهو طاهر. وهنا إشكال، وهو إذا كان الإنسان قد رش الماء على الثياب ثم مضى وقت طويل فإن الثياب ستنشف من أثر طول الزمان بسبب طول الزمان، وحينئذ لربما عاد إليه الوسواس. فما هو الحل في هذه الحالة؟ والحل أن الإنسان إذا حدثه الشيطان أنه خرج منه البول سواء حدثه في الصلاة أو في غير الصلاة فإنه لا ينصرف ولا يلتفت إلا إذا أحس بندى البول على فخذه أو أحس بقطرات البول من عضوه إحساسا يستيقن أو يغلب على ظنه به الخروج، وأما ما عدا ذلك فإنه لا يلتفت إليه، فهذه هي الأحكام المتعلقة بالشك والوسواس في طهارة الخبث. أما النوع الثاني من الشك والوسواس وهو الشك في انتقاض الحفي فهو الشك في خروج الخارج، وذلك أن بعض الناس يشك إذا توضأ هل خرج منه الريح أو لم يخرج، وفي بعض الأحيان يشك هل خرجت منه قطرات بول فانتقض وضوءه أو لم يخرج أو لم تخرج القطرات. والحكم حينئذ أنه ينبغي عليه في حالة الشك في خروج الريح أن يعمل إحدى العلامتين، إما أن يسمع الصوت أو يشم الرائحة، فإذا لم يسمع الصوت أو لم يشم الرائحة فإن الله لم يكلف، ووضوءه صحيح وصلاته صحيحة، وهكذا فإنه على يقين من أن وضوءه باق. وأما شكه في الخروج فلا تأثير له، والأصل في ذلك ما ثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنهما أنه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فرد النبي صلى الله عليه وسلم المتوضئ إلى اليقين، وأمره أن يعمل العلامات التي يغلب على الظن أو يستيقن الإنسان بها خروج الخارج، وحدد ذلك بالصوت والرائحة، فإذا وجد الرائحة فإنه يحكم بخروج الخارج، وهكذا بالنسبة للصوت. فدل على أن مجرد حركة العضو لا يكفي في الحكم بخروج الخارج، فلو أن إنسانا توضأ وبعد الوضوء أحس بحركة في الدبر فإنه لا يلتفت إلى هذه الحركة ولا يعول عليها إلا إذا سمع الصوت أو وجد الرائحة. وقد ورد في بعض الآثار أن الشيطان يلعب بمقعدة الإنسان خاصة إذا قام في الصلاة فظن أنه خرج منه شيء، كل ذلك لكي يحرمه لذة الخشوع والوقوف بين يدي الله عز وجل. ومن هنا لا يجب عليه أن يلتفت إلى هذه الحركة ولا يعول عليها. وهكذا الحكم إذا شك هل خرج منه بول أو لم يخرج، فبعض من الناس يحس كأن العضو يتحرك بعد وضوئه، ومن هنا يشك في خروج القطرات، فلا ينبغي عليه حينئذ أن يلتفت إلى هذه الحركة إلا في حالة واحدة، وهي أن يجد بلل البول على السروال ونحو ذلك من الثياب التي تلي العضو، أو يجد البلل على فخذه أو يحس به على العضو. فإذا كانت ففي هذه الحالات جميعها يحكم بخروج الخارج وانتقاض الوضوء، وما عدا ذلك فإنه لا يلتفت إليه. وهذا الحديث وإن كان ضعيفا فمسائل الوسوسة المتفرعة عليه تعتبر مردودة إلى أصول الشريعة والنصوص الصحيحة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه ثلاثة أوجه في الانتضاح، وهناك وجه رابع ذكره العلماء رحمهم الله في تفسير هذا الحديث، أن المراد بالنضح أن يجمع بين الماء والحجارة، وصورة ذلك إذا استجمر بالحجارة أن يصب الماء بعدها، وذلك أبلغ ما يكون من النقاء والنظافة، وهذه الصورة تعتبر من طهارة الأخباث، وهي راجعة إلى وهي ولا ت وقد نص العلماء رحمهم الله على أنها أكمل ما يكون في النقاء. والأصل في مشروعيتها قصد الشرع الذي دلت عليه النصوص الصحيحة من قصده الاستبراء والنقاء، فقد بينت نصوص الكتاب والسنة أن الشرع يريد طهارة المكلف، إنما يريد الله ليطهركم، فنص سبحانه وتعالى على قصده الطهارة من المكلفين. وقصد الشارع أن يكون فعل المكلف موافقا لقصده، ونظرا لأن طهارة الخبث لا تعتبر من جنس التعبديات التي لا تعقل معانيها، أجاز العلماء الجمع بين طهارة الماء والحجارة، ولم ينص أحد من العلماء المتقدمين رحمة الله عليهم على المنع وحرمة هذا الفعل. وبناء على ذلك قالوا إن مقصود الشرع النقاء، فإذا جمع المكلف بين الحجارة والماء فلا حرج، لأنه ليس من جنس التعبديات التي يقصد بها الاقتصار على الوارد بعينه. والدليل على ذلك أن طهارة الخبث لا تشترط لها النية بالإجماع، ولذلك خرجت من العبادة التعبدية التي لا يعقل معناها، وأصبحت من العبادة المعقولة المعنى كما ذكر العلماء رحمهم الله. والمعنى في الاستنجاء والاستجمار هو النقاء، بدليل قوله لا يستبرئ من بوله وقوله لا يستنزه من بوله، فدل على أن مقصود الشرع هو النقاء. ومن المعلوم أنه لو تطهر بالحجارة أخذ بالرخصة، وذلك أنه إذا تطهر بالحجر بقيت فضلة النجاسة في الموضع، وبإجماع العلماء أن هذه الفضلة تعتبر مغتفرة، فإذا أنال الكمال بإزالتها بالماء، خاصة وأن الماء طهارة وردت في الشرع، فحينئذ ساغ أن يقال بتطهره بالماء كمالا. وعلى ذلك نص جمهور العلماء رحمهم الله على أن أفضل حالات الاستنجاء الثلاث أن يجمع بين الحجارة والماء. قوله إذا توضأت فانتضح، قال العلماء هذا إن هذا الحديث ضعيف، ولكن متنه يفصل فيه على الصورة التي ذكرنا، فما كان من متنه تشهد الأصول باعتباره كدفع الوسواس في حالة رش الثياب التي تلي العضو، وهكذا بالنسبة لكمال الاستبراء، وكذلك صب الماء بدل مسح العضو، فإنه لا حرج على المكلف أن يفعله. نعم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى: باب ما جاء في إسباغ الوضوء. قال: حدثنا علي بن حجر قال: أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. وقال أبو عيسى الإمام رحمه الله: وحدثنا قتيبة قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء نحوه. وقال قتيبة في حديثه: فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط ثلاثة. إسباغ الوضوء يعتبر من أجل القربات وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى، خاصة إذا كان الإنسان مستعجلا أو عنده من الظروف التي تدفعه إلى عدم الإسباغ، فكونه يسبغ مع وجود هذه الظروف دليل على محبته لطاعة الله سبحانه وتعالى، وعلى حرصه على الخير وشدة محافظته عليه. وكلما كان المكلف حريصا على طاعة الله محافظا مداوما عليها، كلما كان أسعد الناس برحمة الله والفوز برضوانه ودار كرامته. وقد ترجم العلماء رحمهم الله بهذه الترجمة وهي إسباغ الوضوء تأسيا بالحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر العلماء رحمهم الله ومنهم الإمام الترمذي رحمة الله عليه هذا الباب بعد صفة الوضوء، وذلك للدليل على فضل العناية بأفضل حالات الوضوء وهي التثليث. وقوله عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم، وفي رواية: ألا أنبئك، ألا أخبر، ألا أخبركم. قوله عليه الصلاة والسلام: ألا أداة استفتاح وتنبيه، والمراد بها تشويق السامع والمخاطب إلى ما يقال، فقد قصد النبي صلى الله عليه وسلم تشويق أصحابه رضي الله عنهم إلى سماع ما يذكره. ومن هنا قال العلماء: يستحب أن يتعاطى الإنسان الكلمات التي تشوق السامع لفهم ما يقول، وكذلك تشوقه لحبه والعمل به، خاصة إذا كان من الطاعات وفضائل الأعمال. وهذا هو أسلوب الكتاب والسنة، ولذلك تجد نصوص الكتاب والسنة تشتمل على الكلمات البليغة المؤثرة. وقوله عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم، أي أخبركم، ألا أنبئكم بما يمحو الله به الخطايا. المحو هو إزالة الآثر، يقال: محوت الآثر إذا أزلته من مكاني. ومنه قوله سبحانه وتعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. قالوا: يمحو الله من صحيفة الملك، وذلك إذا كان الملك عنده الصحيفة في حال العبد، فيها أن عمره إن وصل الرحم 60، وأن عمره إذا لم يصل الرحم 40، أن عمره إن وصل الرحم 60، وأن عمره إذا لم يصلها 40، والله أعلم هل يصل الرحم أو لا يصل. وحمل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: من أحب منكم أن ينسأ له في آثره ويزاد له في عمره. فالمقصود أن المحو هو إزالة الشيء. وقوله: يمحو الله به الخطايا، الخطايا جمع خطيئة، وهي مأخوذة من الخطأ، لأن الإنسان إذا أصاب معاصي الله أو وقع في حدود الله فقد أخطأ السبيل وعصى الجليل، وحينئذ يوصف بكونه مخطئا للصواب والخير. وكذلك الحال بالنسبة لكونه مسيئا في جنب الله عز وجل. وقوله عليه الصلاة والسلام: يمحو الله به الخطايا، قال العلماء: إن مغفرة الذنوب لها أسباب، ومن أسبابها فعل الطاعات والمداومة على الخيرات والباقيات الصالحات. والعبد إذا وقع منه الذنب فإما أن يندم ندما شديدا صادقا من قلبه ويعزم على أن لا يعود إلى ذلك الذنب، فحينئذ يتوب فيتوب الله عز وجل عليه. فهذا سبب من أسباب المحو والمغفرة. ومن أسباب المغفرة أن يتعاطى العبد، أن يفعل العبد طاعة من طاعات الله عز وجل فيرضى الله عنه فيغفر له الذنب الذي فعله. وهذه تأتي على صورتين: إما أن تكون بطاعات مخصوصة بين الله عز وجل أنها أسباب للعفو والمغفرة، وإما أن تكون تفضلا من الله سبحانه وتعالى. ولذلك قد يكون العمل الصالح حقيرا يسيرا في نظر الإنسان، ولكن الله يعظمه ويراه كبيرا من عبده فيغفر به زلته وذنبه. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن بغيا من بغايا بني إسرائيل مرت على كلب يلهث الثرى من الظمأ وهو يطوف بركية، أي ببئر ماء، فنزلت إلى البئر فسقته فشكر الله لها فغفر ذنبها. فهذا العمل قد يكون يسيرا في نظر العبد، ولكن الله يعظمه ويراه من العبد كبيرا تفضلا منه سبحانه وتعالى. وإلا فهو الموفق للخيرات والمعين على الطاعات، ولا حول ولا قوة للإنسان إلا بربه. ولذلك قال العلماء رحمهم الله إن مغفرة الذنوب تأتي على ثلاثة أوجه: إما أن يغفر الله الذنب بسبب توبة عبده وندمه وإنابته إليه سبحانه وتعالى، وإما أن يغفر الله الذنب بسبب طاعة وقربة يفعلها الإنسان فيرضى الله عنه فيغفر له ذنبه كبر والدة وصلة رحم ونحو ذلك من الأفعال الصالحة، وإما أن يغفر الله له الذنب رحمة منه سبحانه وتعالى وتكرما لا يسأل عما يفعل ويحكم ولا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. فلله نفحات ورحمات، فلربما أصابت العبد رحمة من رحمات الله جل وعلا تغفر بها ذنوبه وتستر بها عيوبه. وهذا الحديث يدل على النوع الثاني من أسباب المغفرة ومحو الخطايا، وهو فعل الصالحات والمداومة على الأعمال الخيرة. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ الدرجات جمع درجة، والمراد بالدرجات درجات الآخرة على أحد الوجهين، وذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل الجنة على درجات ومراتب، أعظمها وأفضلها وأجلها وأكرمها درجة الأنبياء، فليس فوق درجتهم درجة، وهم بأعلى المنازل عند الله سبحانه وتعالى، لأنه ما من خير يصيبه العباد إلا بدلالة الرسل والأنبياء عليه، ولذلك كانت منزلتهم أعلى المنازل وأحبها وأشرفها وأكرمها عند الله سبحانه وتعالى. وخالف في ذلك أهل البدع والضلالة كالمتصوفة الذين يقولون إن العبد إذا داوم على الطاعة وأصبح في أعلى مراتب الولاية إنه يفوق الأنبياء، نسأل الله السلامة والعافية. فعندهم إذا أطاع العبد ربه طاعة كاملة ووصل إلى مراتب العلم الباطن لربما وصل إلى درجة فوق درجة النبي تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ولا شك أن هذا القول جرأة على الله سبحانه وتعالى ومخالفة لنصوص الكتاب والسنة وتنطع في الدين، فمنزلة الأنبياء والرسل لا توازيها منزلة أحد كائنا من كان. وأما ما ورد من الأحاديث التي يتشبث بها بعض أهل الأهواء كقوله عليه الصلاة والسلام: يغبطهم عليها الأنبياء والشهداء، فهذه منزلة خاصة، والقاعدة في الفضائل أنه إذا فضل الخاص بخصوص لا يقتضي ذلك التفضيل على العام الذي ورد تفضيله بالعموم. وتوضيح ذلك على سبيل المثال في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: فأبو بكر أفضلهم بإجماع أهل السنة والجماعة، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فضل بعض أصحابه بفضائل خاصة، فهل يعني ذلك أنه أفضل من أبي بكر؟ والجواب لا، لأن تفضيل أبي بكر وقع على العموم، وتفضيل هذا الصحابي وقع بالمنقبة الخاصة التي لا تقتضي التفضيل على العموم. فيحمل على هذا ما ورد من قوله: يغبطهم عليها الأنبياء والشهداء، فهذه الغبطة لا تستلزم أنهم بمنزلة هي أفضل من منزلة الأنبياء والشهداء، فهذه هي أعلى المراتب، أعني مراتب الأنبياء، ثم يلي مرتبة الأنبياء مرتبة العلماء العاملين الصادقين في الذين صدقوا في علمهم وتعليمهم ونفعهم للمسلمين، فمنزلتهم بعد منازل الأنبياء، ومرتبتهم هي مرتبة الصديقين الذين سمى الله بقوله سبحانه وتعالى: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فجعل المراتب منقسمة إلى هذه الأربعة وهي درجات الجنة المتفاضلة. فدرجة الأنبياء فدرجة العلماء بعد درجة الأنبياء، والسبب في ذلك أن الله فضل الأنبياء بالنبوة، والعلماء ورثوا من الأنبياء العلم، فعلموا وعملوا وعلموا، فكانوا في أحب المنازل إلى الله سبحانه وتعالى بعد منزلة الأنبياء، وقاموا بدعوة الرسل بتبليغ شريعة الله عز وجل، فنالوا هذا الفضل العظيم. ولذلك قال العلماء إن مرتبة العلم هي أشرف المراتب وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى، وهو أفضل من الجهاد، لأن العالم يجاهد جهادا لا يعلم حسن بلائه إلا الله عز وجل. والسبب في ذلك أنه لا يستطيع أن يصير عالما إلا بتعب ونصب ومحافظة على العلم أخذا وتلقيا، ويجد في ذلك من الفتن والموانع والأسباب التي تحول بينه وبين الخير ما الله به عليم، فيصبر ويصابر حتى يحبب الله العلم إلى قلبه. فإذا وفق للعلم فإنه يجتهد في ضبطه والمحافظة عليه وصيانة نفسه عن محارم الله وحدوده. ثم إذا وفق للعمل وفقه الله عز وجل بعد ذلك لدعوة الناس ودلالتهم على الخير، ويجد في ذلك من البلاء والنصب والتعب ما الله به عليم، فيصبر على جهل الجاهلين وأذية المرجفين وغير ذلك من البلاء الذي يجده العالم، ويتعرض لمشاكل الناس وهمومهم وغمومهم، فيتلقى ذلك بصدره الرحب، ويحاول أن يجتهد في النوازل والمسائل والمعضلات والمشكلات، وكل ذلك جهاد يرفع الله به درجته ويعظم به بلاءه ويحسن به العاقبة له في الدنيا والآخرة. ولذلك لما عظم بلاؤهم وضع الله لهم القبول بين العباد، وأعانهم على تبليغ شرعه ووفقهم للسداد، وتلك رحمة الله وفضله الذي يؤتيه من يشاء. فمرتبتهم في المرتبة الثانية بعد مرتبة الأنبياء، ثم يلي مرتبتهم مرتبة الشهداء، ثم مرتبة الصالحين. فدرجات الجنة متفاوتة بحسب ذلك. وأما ما ورد في هذا الحديث من رفع الدرجة فهو في الصلاح والخير، وذلك أن الأعمال الصالحة تتفاوت درجاتها، وكلما كان البلاء بها أشد كلما كان الأجر بها أعظم وكانت الدرجة بها أرفع. وقوله عليه الصلاة والسلام إسباغ الوضوء على المكاره، المراد بذلك أن يتوضأ ثلاث مرات، وأن يحسن إصابة الماء لجسده وأعضاء وضوئه على الوجه الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمراد بالمكاره ما يجد من الصعوبة والشدائد التي تحول بينه وبين تثليث الوضوء، وهكذا الإمعان في إصابة العضو بالماء. ومثال ذلك أن يكون في شدة البرد والماء بارد، فإن إسباغ الوضوء في هذه الحالة فيه أذية عليه، ويعتبر مكروها إلى النفس بالجبلة والطبيعة. فإذا أراد الإنسان أن يصب الماء على وجهه أو على يديه، فإن هذين العضوين يتضرران، ويجد الإنسان الأذى من تضررهما بسبب برد الماء. وحينئذ إذا بالغ فتوضأ ثلاثا كان ذلك من أصدق الدلائل على حبه في الخير وحرصه على هذه الطاعة الفاضلة. ومن المكاره أن يكون الإنسان مستعجلا لحاجة من حوائجه الدنيوية فيمتنع إلا أن يثلث وضوءه، وذلك أن حوائجه الشخصية تدعوه إلى أن يقتصر على المرة الواحدة فيمتنع ويكرر الوضوء ثلاثا فيتأخر عن حاجته، ويستثنى من ذلك أن تكون هناك فضيلة هي أعظم من فضيلة التثليث في الوضوء، كأن يطلبه الوالد أو الوالدة، فحينئذ الأفضل له أن يبر والديه، وهو أفضل من إسباغه للوضوء، لأن مبادرته ببر الوالدين من أعظم القربات وأشرف الطاعات، فحينئذ يسقط التثليث ويقتصر على الإجزاء. ومن حالات المكاره أن يكون الماء عزيزا على الإنسان فيتوضأ به مرة واحدة، ولكنه فيجزيه أن يتوضأ منه المرة الواحدة فيصر على التثليث، وفي تثليثه تكلف لمشقة الماء فيثلث. ومن حالات المكاره أن يكون الماء بعيدا عنه فيحرص على الذهاب والوضوء من البئر في وقت ليس فيه صلاة فيتوضأ ويكون على طهارة، كل ذلك من إسباغ الوضوء على المكاره، وذلك أن المكلف بفعله للوضوء على هذا الوجه صدقت رغبته ونيته فيما عند الله من الأجر والمثوبة. ولذلك كان السلف الصالح رحمة الله عليهم يشيدون بهذه المنزلة العظيمة، أعني إسباغ الوضوء على المكاره، وكان الرجل تحضره الوفاة فيبكي، وإذا سئل عن البكاء لم يذكر الدنيا وزينتها، وإنما يذكر لذة الوضوء في الليلة الشاتية الباردة، وذلك من أثر ما يجد من طاعة الله وحلاوة محبته ومرضاته بالحرص على الخير. وقوله عليه الصلاة والسلام إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد، كثرة الخطى إلى المساجد أي المشي إلى المساجد للصلاة مع الجماعة، وهي من الطاعات المحبوبة إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك أجمع العلماء أن المشي أفضل من الركوب، وفي حديث الجمعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومشى ولم يركب، وذلك أن المشي فيه كلفة ومشقة. وفي قوله عليه الصلاة والسلام كثرة الخطى إلى المساجد، لأن الخطوة إلى المسجد تعتبر من الطاعة والقربة لله سبحانه وتعالى، كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد فأسبغ الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا كتبت له بها حسنة ومحيت عنه بها خطيئة، وفي رواية ورفعت له بها درجة، فدل على فضل المشي إلى المساجد. وقال بعض العلماء في هذا دليل على أن الوسائل تأخذ حكم مقاصدها، وذلك أن المشي إلى المسجد وسيلة إلى مقصد وهو الصلاة، فنال الفضيلة لشرف المقصد. وقرر العلماء رحمهم الله أن المقاصد تتفاضل أن الوسائل تتفاضل بحسب مقاصدها، وتوضيح ذلك أن المشي لما كان لأفضل مقصد وهي الصلاة فإنه فضل من هذا الوجه، وهكذا المشي في بر الوالدين أفضل من المشي في الطاعات التي هي دون البر. وقس على ذلك من المسائل، واختلف العلماء رحمهم الله هل إذا كان المسجد بعيدا عن الإنسان ومشى على قدميه هل الأفضل أن يمشي ويفوته الصف الأول أو تفوته تكبيرة الإحرام، أو الأفضل أن يركب ويدرك الصف الأول وتكبيرة الإحرام؟ فأصح القولين أن الأفضل أن يركب، لأنه إذا ركب وأدرك الصف الأول وتكبيرة الإحرام فإنهما فضيلتان متصلتان بالعبادة، وأما المشي ففضيلة منفصلة عن العبادة، فالأفضل له أن يركب ولا يمشي. وقد ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت في الأحاديث أن الناس يتفاضلون في الصلاة، فأعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى. وكان رجل لا تخطئه صلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يمشي على رجليه بعيد الدار عن المسجد، فقال له الصحابة: لو اتخذت دابة تقيك حر الرمضاء والهوام في الليل. فقال رضي الله عنه وأرضاه: ما أحب أن طنب بيتي معلق بطنب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أحتسب عند الله أن يجمع لي أجري في ذهابي ورجعتي. فأخبر صلى الله عليه وسلم بخبره فقال عليه الصلاة والسلام: قد جمع الله لك بين ذلك. ولذلك إذا نوى الإنسان أن يكتب الله له الأجر في الذهاب والرجوع أجر بخطواته إلى المسجد في الذهاب والرجوع. وقوله عليه الصلاة والسلام: وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. انتظار الصلاة بعد الصلاة بمعنى أن يجلس في المسجد ولا يخرج منه حتى يصلي الصلاة الثانية، كأن يصلي المغرب ويجلس في حلقة علم أو في ذكر لله عز وجل حتى يصلي العشاء، فذلك رباط على الخير. قال العلماء: قوله فذلكم الرباط، الرباط هو حبس النفس على الشيء. وأما في الشريعة فالمراد به الرباط في الثغور في نحر العدو، وذلك بالسهر في حراسة الثغور وحفظها من الأعداء، وهي من أحب الطاعات وأجلها، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من فضل الرباط في سبيل الله عز وجل. ومن سهرت عينه مرابطا حارسا لثغور المسلمين فإن عينه لا تمسها النار. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. وقوله فذلكم الرباط فيه ثلاثة أوجه: الوجه الأول أن هذا الفعل يعتبر بمثابة الرباط على الثغور، لأن المرابط على الثغر رابط في نحر العدو، وهذا رابط في طاعة الله سبحانه وتعالى. الوجه الثاني أن المراد بقوله الرباط الرباط على الخير وحبس النفس على طاعة الله سبحانه وتعالى. والوجه الثالث أنه رباط من جهاد النفس له فضيلته الخاصة، لأن جهاد النفس في بعض الأحيان يكون أعظم من جهاد العدو، وذلك أن جهاد النفس أعظم فتنة، ولربما انتكس الإنسان إذا لم يوفق فيه بخلاف جهاد العدو. ومن هنا قالوا إن الرباط على الطاعة أفضل وأكمل، وذلك أن الإنسان إذا رابط على هذه الخصال وداوم عليها رزق المرابطة على الخير. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا علو الدرجات، وأن يكفر عنا السيئات، وأن يجزل المثوبة والحسنات، وأن يحسن لنا الختام عند الممات، وصلى الله وسلم وبارك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أثابكم الله فضيلة الشيخ على ما قلتم وعلمتم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا بركة هذا العلم. فضيلة الشيخ، وردت أسئلة كثيرة من الإخوة الكرام، أغلبها بدأ بالسلام عليكم وإشهاد الله عز وجل على الحب فيه. وأول هذه الأسئلة سائل يقول في سؤاله: فضيلة الشيخ، نرجو منكم توضيح الفرق بين النتر والسلت، وهل يمكن قياس النتر على السلت إذا لم يحصل النقاء إلا به؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن النتر أن يمسك العضو بيسراه ثم يجذبه، لأن هذه الحركة تقوي الغدة على الدفع، لأن بعض الناس إذا وجدت معه هذه الحركة ربما تقوى على الدفع. ونظرا لوجود الضرر الأكبر منع العلماء منه، خاصة وأن الحديث الذي ورد فيه ضعيف، بخلاف السلت فضرره قليل يسير. والعلماء رحمة الله عليهم يقولون إن العضو كلما جذبه الإنسان أخرج، ولذلك قالوا إن الإنسان كلما تكلف في العضو وضغط عليه أخرج، ومن هنا كلما ترك العضو كلما كان أسلم له وأبعد من الوسوسة. والسلت أن يأخذ طرف إصبعه ثم يضعه في أصل مجرى البول في أسفل الذكر، ثم يمره حتى يصل إلى أعلى الذكر، فهذا يسمى سلتا. ولذلك قالوا إنه إن احتاج إليه فإنه يفعله، لأن الاستبراء به أبلغ من الاستبراء بالنتر، والنتر يضر بالعضو ويؤذيه، ويؤذي كذلك الخصية كما يقول الأطباء. وعلى هذا فرق بين السلت وبين النتر، والمنبغي على الإنسان ألا يفعل هذه الأمور إلا إذا اضطر، أن لا يفعل السلت إلا إذا احتاج إليه لكبر سن أو مرض أو نحو ذلك. الله تعالى أعلم، وأحبك الله الذي أحببتنا من أجله، وأشهد الله العظيم على حبكم فيه، وأسأله أن يجمعنا بهذا الحب في دار كرامته، إنه سميع مجيب. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. وهذا سائل يقول: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بحضرة الطعام أو مدافعة الأخبثين، فهل يلحق بهم الريح؟ أما بالنسبة لمدافعة الريح، الريح إذا غلب الإنسان واستمر معه في وقت الصلاة فإنه يتوضأ عند دخول الصلاة ويصلي ولو خرج معه الريح، ولا يجب عليه أن يجدد الوضوء كلما خرج منه الريح. أما بالنسبة لما إذا كان الريح لا يخرج منه ولا يسترسل أثناء وقت الصلاة، وإنما جاءه عند الصلاة فحبس وكظم حتى لا يخرج منه شيئا، فإنه يأخذ حكم هذا من جهة المعنى. والسبب في ذلك أن المنع من مدافعة الأخبثين لكونهما يشوشان على الخشوع، ومن دافع الريح فإنه يتشوش في خشوعه كحالهما، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، إذا كنت في الصلاة وتيقنت بخروج الريح ولكني لم أسمع صوتا ولم أشم ريحا، فماذا أفعل؟ لست بمتيقن، إذا لو كنت متيقنا لما قال عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، هذا ليس بيقين وإنما هو عبث من الشيطان. ولو فرضنا أنه خرج منك ريح بالفعل ولم تشمه ولم تسمع الصوت فصلاتك صحيحة، فكما أن المستحاضة يجري معها الدم والشرع يصحح صلاتها مع جريان الدم للعذر، كذلك أنت معذور بحكم الشرع وصلاتك صحيحة، فلا يلبس الشيطان عليك ويقول لك أنت على يقين لوجود الحركة، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ذكرت أن العضو لا يمسح بل يغسل، فهل يفهم من ذلك عدم جواز مسح الذكر حتى بالمنديل؟ هذا فهم خاطئ، نحن نتكلم على طهارة الماء ولا نتكلم على طهارة الحجارة والطاهرات. المراد بأنه لا يمسح أي عند طهارة الماء، كأن يأخذ كفه ويبلها بالماء ثم يمسح بدل الغسل، وهذه حالة يفعلها بعض الناس في حالة البرد لشدة البرد فلا يستطيع أن يصب الماء مباشرة، فربما يقتصر على المسح، وهذا لا يجزي. ولذلك إذا أراد أن يغسل لا بد أن يغسل، أو تكون طهارته بالجامد الطاهر كما ذكرنا في تفصيل أحكام الاستنجاء، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل إذا كان الإنسان في جو بارد وعنده ماء ساخن وماء بارد، فما هو الأفضل له، استخدام الماء البارد أو استخدام الماء الحار لكي يصيب أجر إسباغ الوضوء على المكاره؟ إذا استعمل الماء الحار فإن المكاره موجودة، لأنه إذا غسل ثلاثا فإن العضو سيتضرر بكثرة الماء عليه فيتأخر نشافه في البرد، حتى ولو نشف بالمنديل فإن الماء قد أمعن في البدن أكثر من المرة الواحدة، وتكون المكاره هنا أخف مما لو استعمل الماء البارد. وقال العلماء إن المكاره موجودة في الماء الحار والماء البارد، لأنه إذا توضأ بماء حار فإنه سيخرج، إذا غسل ثلاث مرات بالماء الحار فإن البدن يتشرب ذلك الحار ثم يخرج إلى البارد فيجد الكره في ذلك، فيختص الماء البارد بفضيلة وهي عند الصب ولا توجد في الماء الحار، ثم يختص الماء الحار بفضيلة بعد الصب وهي نداوة العضو رطبا بحرارة ولا يوجد ذلك في البارد، لأن البارد إذا غسلت قوي البدن على البرد وحينئذ ألفه ويقوى، ولذلك قالوا الاغتسال بالبارد أقوى من الاغتسال بالحار كما هو معلوم. وعلى ذلك يقول إن البرد يدخل في بدنه فالجلد يتشرب هذا الماء البارد فيقوى على البرد بعد الوضوء، فللحار فضيلة بعد الوضوء وللبارد فضيلة قبل الوضوء، وكلاهما من المكاره من جهة كونه إذا صب الأولى والثانية والثالثة أمعن في دخول الماء إلى البدن، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل نقول إنه يستفاد من قوله عليه الصلاة والسلام وكثرة الخطى إلى المساجد استحباب تقصير الخطوات لتكثر، أم أنه يمشي مشيا عاديا؟ يمشي مشيا عاديا ولا يتكلف في تقارب الخطى، إن كان بعض العلماء قال يقصر الخطى ولا حرج عليه في تقصير الخطوات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تعاطى سبب التكثير بدليل أنه كان يذهب من طريق ويرجع من طريق آخر تكثيرا للثواب. قالوا فما دام أن السنة قد دلت على مشروعية قصد التكثير بالمحل يشرع له أن يقصد التكثير بالآلة وهي القدم التي يمشي بها، فلذلك يقارب بين خطى تحصيلا لهذا الفضل، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. وهذا سائل آخر يقول: إذا كان المسجد قريبا من الرجل فهل يستحب له أن يذهب إلى مسجد أبعد منه رغبة في أجر الذهاب إلى المسجد؟ قال بعض العلماء: المساجد تختلف في الفضائل، فإن كان المسجد الأبعد له فضيلة خاصة كإنسان في مكة أو إنسان في المدينة، فإن مسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم له مزية وفضيلة ولذلك تجتمع فيه الفضائل، فمشيه إلى المسجد الحرام الأبعد أو إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الأبعد لا شك أنه أفضل وجها واحدا. الحالة الثانية: أن يكون الأقرب أن يكون للأبعد فضيلة غير فضيلة المضاعفة للصلاة كفضيلة القدم وكثرة المصلين، فإذا كان المسجد الأبعد أكثر مصلينا وأقدم فإنه أفضل، لأن الله تعالى يقول: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. قالوا هذا يدل على أن المسجد القديم أفضل من المسجد الجديد، فإن كان مسجدك القريب منك جديدا والمسجد الذي هو أبعد قديما أو أكثر مصلين كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أزكى. فإذا كان المسجد الأبعد أكثر مصلين وشهودا للخير وقد تصل فيه رحما وقد تفرج فيه كربة أو تحصل فيه علما فلا شك أنه أفضل وأكمل وأعظم أجرا للإنسان. أما إذا كان الأمر بالعكس، الأقرب هو الأكثر مصلين وكذلك أيضا الأقرب هو الأقدم، فحينئذ تتعارض فضيلة المشي مع فضيلة المسجد نفسه، فينظر هل إذا تعارضت الوسيلة وفضيلة المكان، تقدم فضيلة المكان أو الوسيلة؟ بعض العلماء يقول فضيلة المكان تقدم، ومن هنا قالوا الصف الأول أفضل، لأنها فضيلة مكان مما لو مشى وفاته الصف الأول. وعلى هذا الوجه يتخرج القول بتقديم المسجد القريب على المسجد البعيد. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.